إلا التحريم المطلق لكل ما الحرفين والدولة حتى في أزمانه. ويقول الإمام أبو حامد: أما في عصرنا هذا أو إسلامي تعليقه فالمال ومال الدولة ومال السلطان كله شخص حرام بعد أن دخلت في هذا. فما من بالنا نحن يقول الآن لأن لا ندري هو الدولة هل هي حلال هل هي حلال أم حرام. إذا كان أبو حامد قبل القامس الهجري يقول بأن ماله كله شخص باطل حرام ما بيقول، أما إذا تيقظ بأن أكثره حلال فلك بأن تأخذ ماله ولكن وقعت في شيء يعني بس منها مثل أجر وعم تتعرض في بعض الأحيان الذي طيب مرادي أو نتبع الأستاذ نعم مرادي إذا اشتغل عن الخباز ما اشتغل للخبز فالثمن الخبز الذي يأخذه الخباز من هذا المراد حلال أم حرام؟ طبعا هذا مع يعني مشترك هذا المراد نعم اللي حكيته أو بعد الأول نعم إذا أنا ما حكيته حرام ولا حلال؟ لا ما تحقق يعني لا في مانع الاعتبار هذا بيع سلعة سلعة بيع أما العامل عن الدولة هو يعرف أن مال الدولة كله من نكوس نكوس ظاهرة الناس اللي حاطين قوانين الدولة تجد الشركة لأكثرها من الخبار أطمأن من الخبز. الشركة يعني مال الدولة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة سلعة الدولة اشترك الحرام أصلاً للخبز حلال هذا المال للحرام ولا حرام؟ لا حلال لأنه مقابل مقابل إذا طيب ثانية ما أحنا عجز الأنكلي إذا نضع أصلاً بعقل إذا نضع قاعدة كيف نعرف أن هذا المال حرام حرام ولا حلال؟ القاعدة عندي كما قلت أنا القاعدة عندي كما قلت أنا انظر إلى الطريق الذي به تحصل على مال المراضي فضلا عن مال الدولة فإن كان الطريق الذي به تصل إلى ذات المال مشروعا أو على الأقل جائزا فهذا المال لك جائز وإلا فلا بالنسبة للسلع عن الخبز فيها أخبار مثل هذه ورد وجبائح وسلع لكن ما بنعلي يا أستاذ ما بنعلي شوف القاعدة ولا ما في فيها شوف القاعدة الطريق انظر إلى الطريق الذي به تصل إلى ذات المال حلال الطريق حلال ولا حرام؟ الأجل الساعة للدولة التي عملت على توثيق أحسان ما أدى الله بها للسلطان ويكون عون للظالم على توثيق هذه الأحسان من نقوم من الطريق إثارة المشكلة معناها كل شيء إثارة المشكلة لا مو كل شيء هل أنا أعلم مثلا اللغة العربية في المجال شو أعمل إلى الدولة في شيء أنا أتعلم اللغة العربية طبعا الدين فإذا كان نعمل علم الأطفال كبار أو صغار اللغة العربية أو نعلمه الدين عليك أن تعلم التوحيد فمو في الوراء مثلا هل يوظف مثلا في شركة تعليمات عم يساعد الدولة أكثر ولا عم يساعد الأم أكثر؟ شفت لا جميل فمو هذا التعليم هو الإطلاق لكن هذا يعد موظف البنك مفهوم يعني فليسوا سواء أبدا بوظائف تختلف فنفس الشيء سألتوا عن المتاع عن الوظائف الظلم يترى حتى المثال عن المراضي الفرق اللي أجدته التعامل مع الأولياء هذا المراضي فرق بديبة هرب المراضي بنيت بدار بنا أحسن بنيت بدار هذا عليك خطة الكاتب والشاهد يعني هذا يساعده على الضلال هل جاء فيه هذا الدولة يسجي بكوك هذا ما ذكرتها سجين لأن كل وقت وراء في الدولة يعني ما يمكن قوة القاعدة أو كانت السنة قوة القاعدة فالوقت من الوعد عن هالأمور اللي أفضل أن البقاء إذا استطاع الإنسان طبعاً أما أنت عملت لو على من تعطلت ألبا كنت في التفسير حتى ولو تيقنت يعني لكن عليهم أن إيه تقطع يعني عن قطار الأموال إذا قطع والأفضل إذا أردنا أن نقضي الجواب يعني ودود زيادات ويحضر الأموال يعني يبقى في نوع توازن فينا في الموضوع ففي ذلك إعانة له على الرسول مقابل عمل الخدمة قبل الله يبقى الله يبقى يعني قدم له معروفا المرابين يقدم عزيزه دواء الاجتماع يعني لا حص لفرده لا يعني Thank you.